بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتك دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المؤلف رحمه الله تعالى رتب هذا الكتاب ترتيبا عجيبا وترتيبا عظيما مناسبا للموضوع، فذكر أولا وجوب التوحيد، وذكر بعده فضل التوحيد، وذكر بعده ماذا؟ فضل من حقق التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر إيش ضد التوحيد، وهو الشرك، وبيان وجوب الخوف منه حتى يحذر الإنسان على نفسه وعلى ذريته من هذه أو من هذا الخطر العظيم الذي لا يغفره الله. وفي هذا الباب بوب باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وكأنه يقول: يا عبد الله، إذا عرفت التوحيد وعرفت أنه واجب عليك وتعلمته، ثم تعلمت فضله ومالك عند الله عز وجل وما يترتب على التوحيد من الفضائل، ثم تعلمت أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم تعلمت الشرك وعرفت خطره وماذا وخبث عاقبته وقبحها، أفلا ينبغي لك أن تدعو الناس إلى هذا التوحيد الذي تعلمته، وتحارب الشرك وتحذرهم من الوقوع فيما كنت فيه، وتدعوهم إلى الخير الذي تعلمته وأصبحت تتمتع به؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ بارك الله فيكم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا. فإذا كنت تحب لنفسك من الخير، ومن أفضل أنواع الخير التوحيد، فكيف لا تحبه للناس؟ هكذا. وإذا كنت تخاف على نفسك من الشرك وتعلمته واجتنبته، فكيف لا تخافه على الناس وتحذر الناس منه؟ طيب، أيضا أن التوحيد هو حق الله عز وجل على العبيد، الذي لا يقبل من العباد أي عمل إلا إذا قاموا بهذا الحق وأدوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق يقول الله سبحانه وتعالى، يعني العبد إذا عرف هذا الحق الله سبحانه وتعالى يحب أن تدعو الناس إلى هذا الحق وأن تعرفهم بما يجب عليهم من حق في حق الله. لذلك قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى توحيد الله عز وجل، دعا الناس إلى إفراد الله بالعبودية والألوهية، دعا الناس إلى أن يسلموا وجوههم وقلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى، دعا الناس إلى أن يجعلوا دينهم خالصا لله سبحانه وتعالى. ومن أحسن هنا وما ما للاستفهام الإنكاري، ينكر، ما يوجد، من هذا الذي يكون أحسن قولا؟ عندنا شعراء، عندنا أصحاب المعلقات السبع يتنافسون، عندنا بلغاء وخطباء، عندنا فلاسفة وأصحاب كلام، قد يكون كلاما حقا وقد يكون باطنا لكنه من أمور الدنيا، وعندنا جهابذة في الفلسفة، وعندنا وعندنا، مهما بلغ الإنسان من الفصاحة ومن قوة الشعر ومن قوة التعبير ومن قوة الخطابة لن يكون أحسن في قوله من الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله عز وجل من أفضل المراتب في الدنيا، إذ أنها مراتب الأنبياء. أنت الآن كثير منا فات عليه، مثلا يقال ما استطاع يدرس ثانوية، ما درس، ما تيسر له يدرس ابتدائي وثانوي، أو انقطع، أو لو فكر في يوم من الأيام يدخل كلية الطب ما يستطيع يكون طبيبا، لابد أن يعيد، ومستحيل أن يعيد إيش هذا الأمر. لو أن إنسان أراد يكون طيارا لابد، وخاصة الطيار يتنافسون عليها، تحتاج إلى بذل ملايين أو آلاف أو مئات الآلاف لتصبح طيارا، أو أي مهنة عظيمة في الدنيا من أمور الدنيا ما تستطيع، هكذا ولا لا؟ لكن الدعوة إلى الله عز وجل من وفقه الله إليها يبدأ وإن كان عمره 60 سنة 70 سنة، هكذا ولا لا؟ فهي من أفضل المهن، أولا لأن مهنة الأنبياء ومن وفقه الله من أي في أي وقت وفي أي زمان، إذا شرح الله صدره وألهمه رشده وأخذ بناصيته إلى البر والتقوى وأراد به خيرا من أي وقت، ما تحتاج إلى ثانوية ولا تحتاج إلى تبدأ من الابتدائي ولا شيء، فرغ وقتك للعلم وتعلم أقل الأمور كتاب التوحيد وشيء من النحو، تصبح داعي إلى الله عز وجل وتبلغ مرتبة الأنبياء في الدعوة، لا في الكيفية، يعني في الحقيقة أنك تصبح نبي لا، ولكن تقوم بواجب الأنبياء، لأن واجب الأنبياء ومهنتهم ما هي؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الشاهد لا تستطيع أي واحد في يوم من الأيام يقول لك أنا أستطيع، أنا أريد أصبح طيارا، سأفعل ما يفعل الأطباء، ما حد سيقبل منك، سأفعل ما يفعل الطيارين وسأدرس لي في بعض الكتب وسأصبح طيارا، سأذهب عند الطيارين يعلموني، سأذهب أنظر إيش يفعل الأطباء وأصبح طبيبا، هذا مستحيل، لا يقبلوك ولا يقبل منك الناس هذا الأمر ولا تصبح في أي مرتبة. لكن مهنة الأنبياء إذا وجد عندنا صدق مع الله عز وجل مع التوفيق من الله وتيسرت لنا أسباب، تطلب العلم فترة من الزمن وتصبح داعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا وفقك الله، وتبلغ إيش؟ تأخذ مهنة الأنبياء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيضا ما ذكره المؤلف من الآية وهي قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما قال أدعو إلى نفسي أو أدعو الناس إلى قريش ليقدسوا قريش ويتعصبوا لها أو إلى بني هاشم، أو أدعو الناس إلى أن يقدسوا العرب، أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي، السبيل يا الطريقة الواضحة، يا محمد قل للناس هذه سبيلي، هذه طريقي، إيش تفعل؟ أدعو إلى الله، ما أدعو الناس لجمع الأموال لي، ولا أدعوهم ليزوجوني أجمل بناتهم، ولا أدعوهم ليتوجوني ويختاروني ملكا عليهم، لا، أدعو إلى الله. أنا ومن اتبعني، أي أنا أدعو إلى الله كما سيأتي نقله عن أهل العلم، أنا أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، أي أنا على بصيرة، ليس دعوة همجية ولا دعوة بالهوى كل يوم نشكل للناس على مزاج الناس، ندور كما على حسب السياسات كما يقال، يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسياسة ألف لبس، لا، نحن ندور مع الدين. قال أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وحكمة ونور من الله سبحانه وتعالى، أنا أدعو إلى الله على بصيرة، وأيضا أتبع من اتبعني يدعو إلى الله على إيش؟ على يدعو إلى الله ويدعو أيضا على بصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشيخ عبد الرحمن بن طيب قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي باب الدعوة، لأنه قال الدعاء هنا جاء أراد بها الدعوة إلى الله إلى التوحيد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وهذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة، فإنه ذكر في الأبواب السابقة وجوب التوحيد وفضله والحث عليه وتكميله والتحقق به ظاهرا وباطنا والخوف من ضده، وبذلك يكمل العبد نفسه، إذ لا كمال للعبد إلا بإيش؟ بالتوحيد وتحقيق التوحيد وإيش؟ واجتناب الشرك. إذن كل من على وجه الأرض فهو ناقص إلا من وحد الله عز وجل وحقق التوحيد وكمله بالأعمال إيش؟ الصالحة. لأنه قال في الآية ومن أدعو إلى الله على بصيرة، الآية الثانية اللي ذكرتها أنا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وإيش؟ وعمل صالحا. أما يدعو إلى الله عز وجل ويعمل فاسدا ويأكل الربا ويأكل الحرمات ويغش ويكذب هكذا في المسجد، ولي من أولياء الله وداعي إلى الله، يخرج ما يفرق، يخالط المحرمات، يصافح النساء، يرتكب المعاصي، يجالس يشرب المداعة، يأكل القيتان، يفعل هذه الأمور هكذا، يخالط الحزبيين، يجالس الحزبيين، يتلبس بالحزبيات، يؤمن بالديمقراطية، هذا ما عمل صالحا، عمل فاسدا. لابد أن يزكي نفسه، يعمل بالتوحيد ويطبقه ويحققه ويكمل نفسه به وبالأعمال الصالحة. نعم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وذكر ما يوجب الخوف من ضده وهو الشرك وأنه يوجب لصاحبه الخلود في النار، نبه المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة التي هي إيش؟ باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يحذر الناس من الشرك كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين. جمعها الله عز وجل في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يكون إلا مرتكز على التوحيد هكذا، إلا الذين آمنوا وبعد إيش؟ وعملوا الصالحات. هذا ما يكفي الإيمان، تقول توحيد وأنا لكن ما في لازم صلاة وما في ما يلزم عبادات ولا يلزم كذا، المهم أني لا أشرك بالله شيء وأعتقد أن الله له الأمر من قبل ومن بعد وأنه مستحق للعبادة، لا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذا هو الدعوة إلى الله، التواصي بالحق أي أن يوصي بعضهم بعضا بالحق، أمر بمعروف، نهي عن منكر، دعوة إلى التوحيد، نهي عن الشرك، دعوة إلى طاعة الله، نهي عن المعاصي، وتواصوا بالصبر، أي أن بعضهم يوصي بعضا بالصبر على هذا الطريق، لأنه طريق ليس بالسهل. أنبياء شردوا، أنبياء قتلوا في سبيل هذه الدعوة وهو التوحيد، أنبياء ضربوا حتى سالت دماؤهم، أنبياء هاجروا، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم بسبب إيش؟ الدعوة إلى التوحيد. فمن قام بهذا المقام، من قام في مقام النبوة بالدعوة إلى الله، بالدعوة إلى الله، دعوة الناس إلى توحيد الله، لا بد أن يتجلد وأن يصبر من أجل أن يستمر في طريقه، وإلا سيتزعزع ويتلكى وينهزم من أول وهلة، لأنه إذا ما استطاع يتحمل، نعم هناك أولويات وهناك أشياء حفظكم الله يحتاج الإنسان إلى أن يسلكها، وأيضا إذا وجد على نفسه مضرة أو فتنة يحتاج إلى أن ينظر الأسهل عليه. وقوله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي، فقوله أنا ومن اتبعني أي أنا وأتباعي على بصيرة بذلك أي بهذا الدين، ما لسنا على جهل وعلى عشوائية، بل ندعو على بصيرة أدلة من الكتاب والسنة، نعرف ما هي الدعوة إلى التوحيد، نعرف ما هو التوحيد، ونعرف كيف ندعو الناس إلى التوحيد، ونعرف أساليب الدعوة إلى التوحيد، ونعرف ما هو الشرك وما هو الشيء الذي نحذر الناس منه. عرف الآن؟ أي قال أنا وأتباعي على بصيرة بذلك ويقين وعلم. وقيل من اتبعني معطوف على الضمير المرفوع في أدعو، لأنه أدعو عندنا ضمير أدعو فعل مضارع هكذا، والفاعل تقدير ضمير مستتر وجوبا تقديره إيش؟ أنا هكذا، لا هو الموجود. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو أي أنا ضمير مستتر وجوبا هكذا ولا لا؟ طيب على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب من اتبعني الآن معطوفة على أنا الأخيرة أم على أنا المضمرة في التي هي فاعل أدعو؟ طيب يا أخوان، فإن كانت ومن اتبعني معطوفة على أدعو فهي تكون إيش؟ أنا أدعو ومن اتبعني يدعو هكذا، أنا أدعو ومن اتبعني، كلنا دعاء إلى الله. عرف الآن؟ طيب أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. ومن قال إن إيش على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة، وكلها صالحة أصلا. إذا قلنا أن من اتبعني معطوفة على الأولى فتكون أنا أدعو ومن اتبعني يدعو، وإذا كانت معطوفة على إيش على بصيرة أي أنا على بصيرة ومن اتبعني أيضا على إيش بصيرة. لكن الصحيح والواقع يشهد أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بسلكوا طريقة هم أيضا يدعون إلى الله عز وجل وهم أيضا على بصيرة، وهذا لا ينطبق إلا على أهل السنة والجماعة السلفيين في كل عصر وأوان هكذا ولا لا؟ فلا يستطيع التبليغي جماعة التبليغ أن يحتجوا بهذه الآية حقيقة. أما دعوة فكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، يستطيع جماعة التبليغ يقومون يقولون يا ناس قوموا ندعو إلى الله فهذه طريق نبينا، قال تعالى أنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فنحن لابد أن نكون دعاء. نقول لا، أنت داعية نعم، لكن على بصيرة لست على بصيرة، الواقع يشهد أنك على جهالة، وأنك لا تدعو على طريقة محمد، أنت تدعو على طريقة محمد إلياس. عندنا محمدان الآن في الدعوة، محمد الذي هو إمام الدعوة إمام المسلمين ونبي الله عز وجل، وعندك محمد إلياس، فأنت تتبع محمد من؟ تتبع محمد إلياس لا شك في طريق الدعوة، إذ أن الطريقة التي يسلكها التبليغ ليست دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أن محمد إلياس تبعك هذا ما هو على بصيرة، رجل عامي لا ندري أكان قبوريا أم كان مخرفا، هو على كل حال هو جاهل باعتراف نفسه أنه رأى في المنام أنه يأخذ بطانيته ويخرج لما رأى الاستعمار البريطاني، وما يدرينا لعل محمد إلياس قد يكون قادياني من الجماعة القادياني، ما ندري، نحن لا نجزم. لكن لماذا ولماذا ما يكون من عامة المسلمين الذي دافعته الاستعمار البريطاني لما بدأت الدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي تنتشر في تلك الأيام، وعاد الناس إلى الدين شيئا فشيئا، فأرادوا كيف يحاربون هذه الدعوة المباركة؟ ما يستطيع الاستعمار أن يحاربها، لأن المسلمين سيتنبهون ويواجهون الاستعمار، لكن افتعلوا جماعة تناوئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي السلفية باسم الإسلام، وتنفر أقل الأحوال، لأنهم يعلمون أن في المسلمين لابد يوجد من يرجع إلى دينه، لكن ما يريده يرجع إلى السلفية إلى الدين الصحيح الذي سيزعزع كيان الكفار والاستعمار والمشركين والغرب، لا، يكون ما دام انه يحب الخير خذ خير، لكن خير صوفي. كذلك جماعة المسلمين يزعمون الداعية الفلاني الداعية المحنك، هل سفر سلمان وعايض القرني ومن كان على شاكلتهم وناصر العمر ومن سلك هذه المسالك حسن البنا سيرة، هل يدعون إلى الله؟ لا، يدعون إلى حزبياتهم، يدعون إلى جماعة الإخوان المسلمين، أيضا يدعون إلى إقامة خلافة. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست دعوة إلى خلافة، ما هي دعوة إلى إقامة خلافة، ولا دعوة إلى دعوة دولة إسلامية. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التوحيد، أما إقامة الدولة هذا إلى الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو من فضله إذا وجد المسلمون الصادقون القائمون بالتوحيد والسنة سبحانه وتعالى تأبى حكمته أن يسلط عليهم أعدام، يهيئ لهم أسباب الملك وأسباب قيام دولة بدون أن يسعوا لها هم، هو الذي يهيئ لهم، يجد ترى أن الأمور تمهدت لهم إلى أن يصلوا. لكن دعوة الأنبياء دعوة أتباعهم، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التوحيد دائما وأبدا، دعوة إلى التوحيد. هات لي آية قل هذه سبيلي أدعو إلى الخلافة وإقام دولة إسلامية، ما تجد. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ما هو ظاهرين بالدولة ولا بالسلطة، ظاهرين الناس إلى التوحيد، دعوة الناس، تحذير الناس من الشرك، تحذير الناس من البدع والخرافات، دعوة الناس إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دعوتنا التي ينبغي أن نشغل أنفسنا بها، الدعوة إلى الله، هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي لما خرج من مكة ما خرج يقيم دولة إسلامية، والذي يقول إنه خرج يقيم دولة إسلامية كذاب، إنما فر بدينه وفر المسلمون بدينهم يعبد الله عز وجل. لكن رب العالمين من فضله ورحمه مكن لهم شيئا فشيئا حتى التمت المسلمون واصبحت المرجعية إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو إمام العالم أصبح في ذلك الزمان. وهكذا أما الآن نضيع الدين ونضيع التوحيد. حسن البنا كان يقيم دعوة ويحرض الشباب ويحرض يستعطف العامة، وفي يقولون في مسجد السيدة زينب والقبر بجانب، الذي يتمسح بالقبر يتمسح والذي يحضر يسمع المحاضرة يسمع المحاضرة. ولذلك ما أقام الله لهم دولة ولا قامت لهم قائمة، ما قامت دعوتهم على التوحيد. ولا تستبعد أن دعوة الإخوان المسلمين قامت يعني تعتبر دسيسة من الاستعمار أيضا لشق صفوف المسلمين وأخذ شريحة ليست بالقليلة من المسلمين يحاربون الدعوة السلفية ويتصوفون ويزعزعون كيان هذه الأمة، فهذه ليست دعوة إلى التوحيد. إذن أسلوبهم هذا ما هو على بصيرة، وليست البصيرة وليس السبيل محمد صلى الله عليه وسلم التي سلكها، هذه طريقة ماسونية التي تسلكها الإخوان المسلمين. وأي دعوة غير الدعوة السلفية التي يسير عليها العلماء البارزون المعروفون من أهل السنة والجماعة، كل تلك الدعوات ليست على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ادعوا أنهم يدعون إلى الله لكن يوم القيامة ينكشف الغطاء، ما تنفعك هذه الدعوات والدعاوى أنت تريد، لكن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لابد قل هذه سبيلي، هذه طريقي دعوة إلى الله وتوحيد وتربية. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما صالح قريش في سهيل بن عمرو يوم الحديبية، هكذا ولا لا؟ قال يا رسول الله أيسوا على الحق، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أيس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار؟ قال فعلى ما نعطيهم الدنيا في ديننا شروط، أن لا ندخل مكة إلا من العام القادم وأن لا نفعل كذا ومن أتى منهم إلينا رددناه ومن ذهب منا إليهم لا يردونه. قال إنه ربي ولن أخالفه ولن يخذلني. ذهب إلى أبي بكر قال له إلزم غرزة هو رسول الله، عرف الآن. ومع ذلك يعني هذا قصة والدعوة إلى التوحيد، انظروا وافق النبي على شروط من أجل مصلحة الدعوة، وقال أما من ذهب منا إليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. اعتماد على الله ولا ما هو اعتماد على الله؟ ما في عندنا إبرامات سياسية، ما نسلم من كان عندنا ولا نفعل كذا. من ذهب منا إليهم قال من أتى منهم إلينا سنرده ويجعل الله له فرجا ومخرجا، الأمور كلها بيد الله هكذا ولا؟ ومن ذهب منا إليهم فلا رده الله، ليش يروح؟ ليش نريد منه؟ بس ما فهموا. من ذهب منا إليهم لا رده الله، ومن أتى منهم إلينا سنرده ويجعل الله له فرجا ومخرجا. ما هي إلا أيام إلا وإيش؟ ها؟ نزلت أول شيء في نفس اليوم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر أو فتحنا يا رسول؟ قال نعم. ما كانوا يتوقعون. قلب الله الأمور. اتفاقية كانت لصالح قريش في الظاهر وفي الحقيقة لما محمد صلى الله عليه وسلم متبع أوامر ربه ولم يسلك مسالك سياسية دنيوية من أجل أن يتوصل ومن أجل كذا ومن استحسانات، قلبت الأمر لصالح المسلمين. أيام عمى الله بصائر قريش وهجموا على قبيلة عند الحرم معاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد فارسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريش قد هجمت علينا وبيننا وبينهم اتفاق وإحنا محالفين لك. هجم غزا مكة وتحول فتح في أقرب وقت، ما كملوا سنة حتى. فالتوحيد ليس من السهل، التوحيد ألزمنا الله به وفرضه علينا وأوجبه علينا سبحانه وتعالى، يتقدس ويتنزه أن يخلف عنا النصر وأن يسلمنا لأعدائنا وأن يجعل اتفاقيات وإبرامات أعدائنا موفقة مسددة، ونحن لا ينفعنا التوحيد. هذا يستحيل، هذا لا يمكن أن يدخل إلا إذا كان عندنا خلل في توحيدنا وفي عقائدنا، وإلا رب العالمين تكفل لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا رفع عيسى لما أرادوا مكر به، محمد في الغار نجاه، هكذا ولا لا؟ كلا، موسى وأوهر كلا، عند البعض كلا إن معي ربي سيهدين، بس مطالب منا أن نسير على سير الذي رسمه الله في القرآن ورسمه لنا صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نخالف. ودفع الكفار وهزائمهم ونصر المسلمين هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس بذكائنا ولا بحذلقتنا. قال وعلى القولين، فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة. خرج الأشاعرة ليسوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، إن كانوا من أمته لا نكفرهم لكن ليسوا من أتباعه الحقيقيين. المعتزلة ليسوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقيين. الإخوان المفلسين ليسوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هم من أمته وما نكفرهم لكن في الدعوة إلى الله لا يدخلون جزما ويقينا. التبليغ ليسوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وليسوا على بصيرة وليسوا على طريقته جزما. دعوات السرورية جماعة القاعدة كل هذه الدعوات ليست على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وليسوا من أتباعه الحقيقيين. قال فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. انتسب، نعم هو أمة محمد ويدعي أنه محمد، لكن في الدعوة الله أرفع وأعظم وأجل من أن يجعلهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهم مخالفون في طريقة الدعوة سبحانه وتعالى. قال هذا الكلام الحافظ ابن القيم في مدارج السالكين مع الشرح، انتبهوا ما كل ما يعرف التبليغ ابن القيم، بس أنا أذكر كلام ابن القيم وأشرح بما يناسب المقام. وفي هذه الآية دليل من أوضح الأدلة على أن فهم السلف وخاصة الصحابة هو الواجب اتباعه والأخذ به في فهم النصوص. ولذلك الآن المجرمون أهل للهزائم وأهل للخذلان، ومن أكبر خذلانهم أن عمى الله بصائرهم ووكلهم إلى أنفسهم وجعلهم يقذفون بأنفسهم في أحضان أمريكا وفي أحضان السفارة الأمريكية لما تخلوا عن التوحيد ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم واعتمدوا على دعوة حسن البنا. واحد من الإخوان المسرفين في بلدي في رداع، كنت أتناظر منه، يعتبر أكبر واحد أكبر زعيم جماعة الإخوان المسرفين في مدينتنا رداع، وبين له أن الدعوة هذه كذا، هذا قبل 20 سنة أو 21 سنة. قال الله لا سبحان الله، ما يقول لي أنا، يقول لرجل كنت أدرس عنده عام 88، هذا الرجل درس في الحرم عند العلماء وهو رجل سلفي على السنة، كان إمام مسجد في منطقتنا، فقال كان يحذرني احذر من فلان وكذا. فابنه قال جاء هدد أبي، كان أبي يقول كان أبي يدرس صحيح البخاري، فجاء إليه هذا المدبر وقال له يا حاج حسين لا تدرس صحيح البخاري. قال يا أخي أنا أدرسهم قال الله قال رسوله. قال لا تدرسهم البخاري، مش من مصلحة الدعوة، عندهم دعوة وفهمسين. قال يا أخي أنا أقول لهم قال الله قال رسوله. قال ما قال حسن درسهم قال حسن البنا. قال يا أخي قال الله قال رسوله. قال ما بالله قال حسن البنا. ما بالله يعني لابد قال حسن البنا ما في قال الله قال رسوله. هذه دعوة هذه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ أقول لك قال الله قال رسوله تقول قال حسن البنا؟ ابن عباس إيش يقول؟ أراهم سيهلكون. أقول قال الله قال رسوله ويقولون قال أبو بكر وعمر. وما الفرق بين أبي بكر وعمر وبين حسن البنا؟ كما بين السماء والأرض. ومع ذلك ابن عباس يرى أن الذي يقول قال أبو بكر وعمر ويترك قال الله قال رسوله سيهلك، فما بالك بمن يقول قال حسن البنا؟ هذه دعوة لله عز وجل. نعم قال، وهذه الآية دليل من أوضح الأدلة على أن فهم السلف وخاصة الصحابة هو الواجب اتباعه والأخذ به في فهم النصوص والأدلة، وأن الواجب الإعراض عن كل فهم لم يفهمه السلف الصالح وعن كل فهم لم يزك الله ولا رسوله صاحبه، بل لم يزكي هو نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، والله المستعان. قاله ابن القيم. وقال أيضا رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. أولا فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له، المدعو له ثلاثة أحوال، إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، بين له الأدلة وانتهينا وسيتبع. الثاني قال وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق، قد يكون من جماعة التبليغ يحب الخير لكن وجد هذا الناس يدعون ما يعرف الدعوة السلفية، قد يكون مع الإخوان المسلمين هؤلاء نادر قلة، يقول أنا ما أعرف أن في دعوة سلفية لكن شفت هؤلاء يدعون مشيت معهم، أو انشغل بتصوف أو انشغل بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، يريد الحق ويريد الخير لكن ما وجد من يعلمه. قال وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى موعظة بالترغيب والترهيب، تحذره من البدع وترغبه في السنة وفي التوحيد وفي الخير، وتبين له الأدلة وتبين له أضرار البدع والخرافات والشرك، هذا يرجع يحتاج إلى موعظة ترغيب وترهيب. الثالث وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع أي إلى الحق وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه يعتبر معلم اليمنيين وشيخ أهل اليمن لأنه هو الذي دخل إلى اليمن ليعلمهم، علي بن أبي طالب أيضا كان شيخا لأهل اليمن ومعلما لهم لأنه نزل إلى اليمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله عز وجل. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هكذا العالم يوجه تلاميذه كيف يتعاملون مع الناس، تأتي قوما من أهل الكتاب. اليمن كان قسمين مشركين وأهل الكتاب، المشركون قلة وأغلب أهل اليمن كانوا أهل الكتاب لأنه دخلوا أما في نصرانية أو في يهودية، لكنهم ما زالوا أهل اليمن أصحاب رقة قلوب وأفئدتهم لينة سرعان ما يستجيبون للحق، ولا فلماذا كانوا أهل الكتاب أغلب؟ لأنهم محبون للخير. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم، أي إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال أهل شراح الحديث أي فتسلح بالعلم، لأنك ستأتي إلى ناس ليسوا عامة يعني تحتاج تسرد لهم، وما هؤلاء سيناقشوك، عندهم علم من التوراة أو الإنجيل وعندهم، فتسلح بالعلم النافع وبالحجة القوية من أجل أن تجادل وتناقش وتفحم من أحتاج إلى جدال ونقاش وإفحام بالأدلة، لابد أن تتزود وتتسلح وتأخذ للأمر أهبته، ما ستذهب عند عامة. أيضا اليمن ما قال خذ سرية واذهب قاتلهم أو انزل بساحة كما قال في بني في خيبر كما سيأتي في حديث ثالث، إذا فانزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى ثلاث خصال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألهمه الله أن أهل اليمن لا يقاتلون، ستصل إليهم بس يحتاجون إلى إقامة حجة لأنهم أهل كتاب، بين لهم وما يحتاجون إلى سفك دماء ولا إلى مناظرات ولا إلى أن تنتظر وتسمع أذانا أو ما إلى ذلك، يحتاج إلى دعوة أهل اليمن فقط. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، ابدأ، لا تدعوهم إلى إقامة دولة إسلامية ولا إلى حزب ولا إلى تنظيم الإخوان المسلمين، ولا تدعوهم إلى تكتل ولا إلى مظاهرات، ولا تدعوهم إلى اعتصامات. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، هذا الشاهد أنه فسر أن الحديث نفسه فسر شهادة أن لا إله إلا الله إيش معناها؟ يوحد الله، لا يدعونا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ولا يتبرك بشجر ولا بحجر، ولا يدعو صنما ولا يدعو عيسى، ولا يلتجئ إلى أحد، يدعو الله سبحانه وتعالى. يوحدوه، يفردوه بالعبادة، ويؤلهوه ويعظموه، ويصرفوا جميع عبادات معمال من الله. فسرته أيضا رواية، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، فسر أولا الشهادة بإيش؟ شهادة لا إله إلا الله بالتوحيد، وفسر التوحيد إلى أن يعبدوا الله بالعبادة، التوحيد هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدوني. نعم، فإنهم أطاعوك لذلك، هذا التركيب في الدعوة، علمهم هذه الكلمة حتى يطيعوا، إذا استجابوا لك وما جادلوا واستجابوا لهذه الكلمة، انتقل معهم إلى المرحلة الثانية، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. لا تبدأ تعلمهم الصلاة وتترك التوحيد، لأن الصلاة على غير توحيد ضياع، ما يستفيدون منها لأنهم مشركون أصلا. فبلغوا لنا جماعة التبليغ يا أخوان، وكلموهم كيف تذهب تدعو ناس في الباكستان وفي تركيا وفي نحاء العالم، ويخرج معك وهو يعبد قبر ويتبرك بالقبور ويشرك ويعتقد وهو لابس حرز، وتدعوه يخرج دعوة وتعلمه صفة الصلاة وتعلمه أذكار الصباح والمساء، وهو خراب، ما هو موحد، عنده شركيات، عنده مصائب، أعماله هباء منثور، مسكين جاهل، كيف ما تعلمه؟ بل زادوا المصيبة أنهم سموا التوحيد أمراض الناس. لا تتكلموا في أمراض الناس، يعني لا تذكر الأشياء التي يفرق الأمة الذي هو توحيد الله. طيب إذا لم نجتمع على توحيد الله فعلى ماذا نجتمع؟ هكذا، على حب محمد إلياس وعلى دعوة محمد إلياس. وكن ما شئت صوفيا حنفيا سنة، حتى السني يميتوه، كم خرج معهم ناس، لأن السعودية الآن أصلها سلفية هكذا، وعندك عامة كثير منهم تربى على العقيدة السلفية. نعم قد يكون عامي ما عنده علم كثير، لكن التوحيد هذا عندهم شيء أساسي، خرجوا مع التبليغ خدروهم وخذلوهم، أصبح زي الأبلة، كما قال الشافعي من تصوف أول النهار ما أتى آخر النهار إلا وهو أبلة بنيت. فتجدهم عندهم عقيدة لكن أماتوها، لا تسكت، لا تتكلم في التوحيد، لا تحارب الشرك. سنذهب دعوة إلى مكان مثلا في باكستان أو الهند، وستجد ناس يعبدون القبور ويتمسحون، لا تتكلم، قل لهم اخرجوا معنا 3 أيام في سبيل الله، واخرجوا معنا 1 أسبوع في الشهر، وماذا و30 يوم أو 40 يوم في السنة أو في العمر هكذا. طيب والتوحيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفرق قريش، جاء فرق قريش، جاء لهم قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، تناحرت القبائل من أجل هذه الكلمة. تأتي أنت تتحلق على محمد صلى الله عليه وسلم بل على رب العالمين وتقول لي لا تتكلم في التوحيد، لا يتفرق الناس. إذن تجمعهم بالباطل، إذا لم يتجمعوا على التوحيد فجت اجتماعهم على الباطل وعلى الانهيار وعلى شفا جرف هار يكاد ينهار بأصحابه في نار جهنم والعياذ بالله. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك، يقول أهل العلم إذا كنت ستذهب إلى بلد لا تخبرهم بشرائع الإسلام إذا سينفرون، ابدأ لهم بالشيء الذي، ولذلك انظروا نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ يدعوهم للتوحيد، ما يكلم عن صلاة ولا عن زكاة ولا يقول محمد جاي يجمع أموالنا ويريد باسم الدين، لا، دعوهم إلى الله، دعوهم إلى الطاعات، لا تذكرهم إذا شفت أن عندهم طماع أو أنهم ما سيفهمون، ابدأ لهم بالتوحيد والطاعات، إذا قبلوها واستقر الإيمان في قلوبهم انتقل بين لهم أحكام الإسلام. أما إذا وجدت مباشرة عندهم استجابة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أراد بها أهل هذا البلد خيرا من قبل وما تيسر لهم دعاء إلى الله، فما جاء الداعي أنت مالك فضل، ما جئت إلا إيش تفتح لهم الباب وهم مهيئون من رب العالمين هيئ قلوبهم للخير، جئت أنت وكأنك مطر جاء إلى أرض مهيئة للزراعة، ما نزل المطر عليها إلا وأنبتت مباشرة. فهؤلاء إذا كانوا مثل أهل اليمن في ذاك الزمان قال الله قال رسوله واستجابوا بين لهم، أما إذا كانوا ناس بعض البلدان يكونوا بخلاء يكون عنده خوف على المال وعنده كذا هذا يطمع فينا فيرفض الإسلام من أجل خوفا على الشرائع الأخرى. فالإنسان يكون عنده فهم عنده حكمة في الدواء تدرج وينظر أحوال الناس إيش الذي ينفرهم ويحجم عنه ويتركه، يبدأ بالتوحيد أقل الأحوال أنقذهم من الشرك أنقذهم من النار بين لهم التوحيد علم أركان الإسلام ثم بعد تلك الأمور تؤجل إلى أن يهديهم الله. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني المال النفيس، عندك غنم واحد انتبه يا معاذ تأتي تأخذ زكاة من واحد عنده 100 من الغنم تأتي تأخذ الزكاة السمين السمين والذكور تجعل وتتركهم الهزيلة، لا إياك وكرائم أموالهم الكريمة الدسمة، خذ من الله لا تظلم بيت مال المسلمين ولا تظلم عوام أهل المسلمين، خذ من المتوسط تأخذ من هذه ومن هذه وتوسط بحيث لأن هذا الذي أخذت الزكاة هو سيعود على المسلمين يقسم فستظلمهم لو أخذت الهزيلات لو أخذت هزيلة. أيضا يكون صاحب الغنم عنده تيوس من أجل النزو من أجل الإنجاب هكذا ولا لا، يعني هو يحتاج لها تنزو على الإناث من أجل أن تلد، لا تذهب تأخذ عليهم تلك الكرائم وتتركه بدون فحول، لا خذ من الأشياء الذي لا يضر بصاحب الغنم ولا يظلم الفقراء الذي ستأخذ الزكاة لهم، إياك وكرائم أموالهم. ما في عدل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإنهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لا تقل أنك أصبحت تعتمد أنك رسول رسول الله وأنك في مكانة عظيمة ستأخذ وتبتز الذي تريد، عرف الآن؟ لا، ولكن راقب الله عز وجل أن داعي إلى الله، لكن ليس لك حق أن تعتدي على أموال الناس وليس لك حق أنك تأخذ حقوق الناس وتعتدي عليهم بصفتك أنك داعي إلى الله أو أنك عالم. وانظروا للروافض عليهم لعائن الله في اليمن وخارج اليمن يأخذون الجبايات، الآن ثورة في اليمن من الحوثيين بدعوى أنهم مظلومون وأنهم يقيموا يحاربون الموت الإسرائيل الموت الأمريكا، استولوا على صعدها الآن إيش يضعون صندوق باب كل دكان يضعون الخمس، الخمس بحكم أنهم آل البيت آل بيت الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وإياك وكرائم أموالهم، ثم كيف تأخذ أموال مسلمين خمس هم كفار حتى تأخذ الخمس؟ الخمس قال تعالى إيش واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله وللمؤمن فأن لله خمسه ولذو القربى وللرسول ولذو القربى. انظر أول الآية، هل قال إذا دخلت بلد مسلمين خذ منهم الخمس أم قال اعلموا أنما غنمتم؟ الغنيمة من المعركة من القتال المعارك مع الكفار، أما فهم الآن يقاتلوننا على أننا كفار، حرب في صادة مع المسلمين يقتلك عشان يقول أنتم كفار ونحن نأخذ الغنائم. الآن انظروا على أبلسة وعلى شيطنة، مسلم يقول لا إله إلا الله وأيضا بمن تقاتلون أهل صعدة وتقاتلون الجيش اليمني؟ بأبناء اليمن، لا تقاتلونهم بأبناء إيران ولا بأبناء السادة الروافض، تقاتلون بأبنائنا وإخواننا، ثم تقولون انتصرنا على الكفار هاتوا الغنائم جبايات، دين رافضي دين كفر ودين مجوس ودين يهودة، استباحة دماء المسلمين واستباحة أموال المسلمين وتكفير للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم، فهؤلاء ينتسبون إلى محمد هذا الذي يوجه معاذ بن جبل هذه التوجيهات، لا تأخذ أموال الناس خذ بقدر الزكاة المشروعة، لا تأخذ ولا تأخذ أفضل الأموال خذ من المتوسط. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق أخرجاء أي أنه متفق عليه. والشاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد وأنه أول واجب يدعى إليه، أول واجب يدعى إليه. لا تروح تدعو الناس إلى الصلاة، تدعو الناس إلى إيش؟ الآن انتخابات نريد نقيم ولي نقيم دولة خلافة، ثم بعد ذلك نرجع نعلم التوحيد. أولا نقيم الخلافة الإسلامية، ثم بعد ذلك نتعلم السنة ونتعلم العبادات. نكسوا دعوة على عقبيها، دعوتهم هم، أما دعوة محمد لا تنتكس ولا تنقلب، ولا أحد يستطيع أن ينكسها، ينكس نفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك تجدون دعوة أهل السنة في أمن وأمان، وسائرة من فضل الله عز وجل كالسفينة التي تمشي في البحر ولا ولي وتأتي لها عواصف ورياح لكن لا تؤثر فيها، جرفتهم العواصف، هم نكسوا الدعوة، نكسوا أنفسهم، بدأوا يريدون يمسكون الخلافة وتركوا الناس في معاصيهم وفي فجورهم، والمشرك مشرك، والعلماني علماني، والمبتدع مبتدع، والمغني مغني، والمطبل مطبل، ولاعب الكرة لاعب. شو عشت تجد لجماعة الإخوان المسرفين من هذا الشاكلة، مجموعة من لاعبي الكرة والمغنين والفساق والمبنطلين وحلاق الحليقية اللعاء والمخزنين ومن كل ما هب ودب، والمغني فلان والموسيقار فلان، وهات لك من هؤلاء الذي يقيموا دولة، والمسألة صنيعة أمريكا. لكن دعوة أهل السنة قال إيش؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال كما قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلى قيام الساعة لا ينسخ ولا يبدل إلى قيام الساعة، وهو الدين إيش؟ هو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم، هكذا ولا لا؟ أما الآن تغيرت الدنيا، أصبحنا نحتاج محمد صلى الله عليه وسلم، دعوته كانت لذاك الزمان. أما الآن حسن البنا أفهم من محمد صلى الله عليه وسلم، حسن البنا أدرى بما يصلح الأمة، عمر التلمساني والهضيبي والعريان الذي أباح العلمانية والكفر وجمدوا الشريعة، القرضاوي قرض الله لسانه، أعلم من محمد صلى الله عليه وسلم في أسلوب الدعوة، وكيف يرجع كيف يعيد للمسلمين عزهم وكرامتهم، وكيف تعامل المسلمين الكرامة والعزة التي كان فيها محمد بأسلوب حسن البنا ويوسف القرضاوي والمتردية والنطيحة وعملاء ربا، والله أعلم إيش فيهم من من من إيش ما هي بواطنهم. نعم يا إخوان، فحفظكم الله. طيب، قال رحمه الله تعالى ولهما أي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد، هذا يحتاج إلى شرح أيضا طويل حتى نستفيد منه فنؤجله قبل ما يكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول زوجتي عليها أيام قضاء من رمضان وبعدها لم تصم رمضان 2012 وهي كانت 2011 حامل والآن بدأت في الصيام، كيف تفعل وبما تبدأ بالصيام، وهل عليها كفارة؟ بارك الله فيكم. الجمهور يقولون إذا دخل رمضان آخر وما قد قضت المرأة الذي عليها فإنها تطعم تصوم وتطعم عن كل يوم مسكين، ولا دليل على ذلك، والصحيح أنها تصوم وليس عليها كفارة وتقضي بالتيسير، وفقنا الله وإياكم لكل خير. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من ليبيا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، قام بعض الشباب السلفي بهدم أكبر ضريح في منطقتنا وإخراج الرفات ووضعوه في مكان آخر، واليوم قام الأهالي بوضع صندوق للتبرع لبناء المبنى من جديد لأن القبور كانت داخل دار كبيرة للذكر الجماعي من بعض الصوفية، علما أن الضريح فيه، فما حكم فعل البناء من جديد مقبرة كبيرة للموتى بدون وجود الأضرحة؟ وبارك الله فيكم. إن كانوا يبنون المبنى هذا من أجل ماذا، الذكر الجماعي أو كذا، فهذا بدعة لا يجوز. فإن كان لكم كلمة تنصحون الناس ينزجرون فانصحوهم، وإن كان يريد أن يبنوه مسجد للصلاة وقد حفروا القبر وأخرجوه ونقلوه إلى مكان آخر وهو قبر وحيد أي ليست مقبرة في الأصل، فيبنى مسجد وجزاهم الله خير. أما أن يبنى للذكر أو إعادة القبر فلا يجوز لهم، لكن لو قدر الله أنهم بنوه للذكر وللبدع أو بنوه لإعادة القبر، فأنتم اتقوا الله عز وجل في دعوة أهل السنة والجماعة، ادعوا الناس، أنتم لستم أولياء أمور ولي الأمر. حتى أنا أقول إذا كان ها هدمكم للقبر أتى بمنكر أنهم يعني الناس كانت مهملة له أو ما في إلا بعض الناس يهتم به، فدفعتم الناس الآن إلى الاهتمام به، ربما تتحملون إثم. نعم، لكن لأنه هذا ليس من الحكمة. إذا كان الناس سيأخذهم الحماس ويرجعون ويعاندون، كان ينبغي عليكم مثلا أنكم تهدموه من قلوب الناس، تقومون بدعوة إلى الله عز وجل في المساجد، توزعون أشرطة العلماء في التوحيد والتحذير من الشرك، توزعون كتاب التوحيد، توزعون ملازم المشايخ أهل السنة في أضرار الشرك وأضرار القبور وزيارتها والتبرك بها وكذا والبدعيات، حتى يقتنع الناس بهذه الأشياء تهدمونه وبكل سلام. أما وقد هدمتموه الآن أنتم تصبرون، إن كان في غزالة المنكر بالله تنصحون الناس والناس ينتصحون بدون فتنة وبدون مضاربات وبدون سفك دماء، فانصحوا الناس حتى ينزجروا عن إعادة البناء. وأما إذا كان سيؤدي إلى سفك الدماء أو إلى مضاربات وخصومات فأحجموا، وهذا الخطأ مشوه، فتستمرون في الدعوة إلى الله عز وجل وتحاربون الشرك وتحذرون الناس منه فترة من الزمن إلى أن يموت الشرك في قلوبهم بإذن الله، ويبغضون القبور هم ويعرفون أضرارها، عند ذلك سيهدمون هذا القبور وسينزجرون عنها وسيحاربونها هم. وفقنا الله وإياكم. كان عليكم أن تسألوا أهل العلم قبل هدم هذه القبة أو هذا القبر، فإذا فما وجهوكم به كسؤال شيخنا ربيع أو سؤال شيخنا الفوزان أو الشيخ عبيد أو علماء الجلة الكبار، فهم سيسألونكم هل ستحصل فتنة بإزالة القبر، هل سيحصل كذا أو تعصب، أو أنهم يبنون أفضل منه، عند ذلك سيفتون بما يتناسب مع الحال. لكن بما أنه قد حصل هذا الأمر فنقول انظروا ماذا سيفعلون، فإن كان المنكر سيزال بالنصيحة والموعظة فذاك، أما بالمضاربات وسفك الدماء فلا تتدخلوا مع الناس في سفك الدماء وتضيعون الدعوة، بل استمروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انشروا التوحيد في خطب الجمعات، غلبوا الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك في محاضراتكم وفي دروسكم وفي جلساتكم بالرفق واللين وعدم تكفير المسلمين. لماذا؟ حتى لا ينفروا وحتى لا يشمئزوا من دعوة أهل السنة. نعم، هذا الأفعال كفر، القبور كذا، لكن تكفير المعين يحتاج إلى إقامة حجة. أيضا تكفير المعين إذا كان سيؤدي إلى نفوره وهو يعتقد نفسه أنه مسلم وسيرفض الدعوة، فلا تكفرون أحد، بل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، واستمروا في الدعوة إلى التوحيد وفضائل التوحيد، وبينوا الشرك وأضراره وعواقبه بالأدلة من الكتاب والسنة مع الأيام، ولا تستعجلوا، سنة سنتين خمس سنوات عشر سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو إلى أن توفاه الله، والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.